نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، أخرجاه. هذا الحديث الصحيح في البخاري ومسلم رحمة الله عليهما وعند غيرهما كذلك، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر، أي إذا أنزل الله جل وعلا المطر على العباد، قال: اللهم صيبا نافعا. كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى السحاب أو الرياح يدخل ويخرج ويقبل ويدبر، يهتم لهذا اهتماما بالغا عليه الصلاة والسلام. فإذا نزل المطر أو سكنت الريح سري عنه، يعني ذهب عنه ما يجده من الهم، وكل هذا من باب شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام، يخشى أن يكون بعد هذا الريح عذاب، أو أن يكون هذا السحاب ينزل بعذاب أو بمطر كثيف مهلك. ولذا إذا رأى المطر سر به عليه الصلاة والسلام، وقال: اللهم صيبا نافعا. صيب مفعول به لفعل مضمر معلوم من السياق، اللهم اجعله صيبا نافعا. والصيب ما يصيب الأرض والناس، والنافع خلاف الضار، لأنه قد يكون صيبا ضارا، قد يكون صيبا مهلكا، قد يكون صيبا فيه عذاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله صيبا نافعا، لا ضرر فيه بل فيه النفع، لأن المطر قد يكون فيه الضرر وقد يكون لا ضرر ولا نفع، وقد يكون فيه النفع، فهو يطلب أرجاها وأفضلها عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعله صيبا نافعا، لا ضرر فيه بل يترتب عليه النبات وإنبات الأرض والخضرة والمطر والخير. اللهم اجعله صيبا نافعا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، لأن السقيا قد يكون فيها الخير وقد يكون فيها العذاب وقد يكون فيها الهدم، هدم المنازل، وقد يكون فيها الغرق، وقد يكون فيها شيء مؤلم على الناس. فهو عليه الصلاة والسلام يسأل ربه لأمته الخير ويخاف عليهم الضرر. ثم إن عند نزول المطر يحرص المسلم على أن يدعو ربه تبارك وتعالى، لأنه موطن من مواطن الإجابة. عند نزول المطر تحرى الإجابة، وعند إقامة الصلاة تتحرى الإجابة، وعند التقاء الصفين المجاهدين في سبيل الله المقاتلين للكفار تتحرى الإجابة، فكان عليه الصلاة والسلام يتحرى أوقات الإجابة ويدعو ويسأل الله ويرشد أمته لذلك. وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله، لأنه كلما حصل ذلك دعا عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، فهذا من سنته. فيستحب للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى المطر قال اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غراق. وقول المؤلف أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، فهو في الصحيحين. وكان من عادة المؤلف رحمه الله أن يقول متفق عليه، وكلاهما تؤدي الغرض، سواء قال متفق عليه أو قال أخرجاه، يقصد البخاري ومسلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. أخرجاه، أي الشيخان. وهذا خلاف عادة المصنف، فإنه يقول فيما أخرجاه متفق عليه. والصيب من صاب المطر إذا وقع، ونافعا صفة مقيدة احترازا من الصيب الضار. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث، لأنها أوقات تتنزل فيها الرحمات من الله جل وعلا، فهو يحب هذه الأوقات ويتكرم على عباده بالإجابة. قال الشافعي: وحفظت عن غير واحد أطلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.